الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح السنة: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحصنهم الجنان بعدما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المزني رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا نفرق بينهما، أي أن القول والعمل لا يفترقان، إذا فقد أحدهم فقد الآخر. وهذا هو تعريف أهل السنة على ألفاظ متعددة. قالوا: الإيمان هو قول وعمل. وقال بعضهم: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم قال: ونية، أي هو الاعتقاد، قول وعمل واعتقاد. ومنهم من زاد قسما رابع وهو السنة: قول وعمل ونية وسنة. وهذا قول سهل ابن عبد الله التستري. طيب، فتعريف الإيمان عند السلف كلهم أو كله كلام صحيح متلازم. وعليه نقول أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وأصل الإيمان محله القلب، والقلب هو الذي يدعو إلى فعل الطاعة، يعني عمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وللقلب قول وعمل، وهو التصديق والنية، قول وعمل، وهو التصديق والنية، وهي معنى الإرادة، يعني اندفاع القلب والإرادة، والإرادة لفعل الطاعة، هذا هو عمل القلب، ثم يكون عمل الجوارح. فأركان الإيمان قول وعمل، ويدخل فيه القلب، أو نقول قول وعمل ونية واعتقاد، أو اعتقاد. ومن أبطل ركنا منها بطل جميع الأركان. فإجماع أهل السنة والجماعة منعقد على أن الإيمان قول وعمل ونية أو اعتقاد. فإن أخل بركن من هذه الأركان الثلاثة فقد أبطل جميع الأركان، مثل صلاة المغرب على سبيل المثال. صلاة المغرب ثلاث ركعات، فمن صلاها بركعة أو ركعتين هل تسمى مغرب؟ لا تسمى مغرب. أو من انتقض وضوءه في الركعة الثالثة، يصح ما قبلها من الركعات؟ لا يصح ذلك، لا، يبطل كل ما قبلها من الركعات، كما قال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا كلام من؟ كلام الشافعي، ونقل فيه الإجماع. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أدركناهم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من هذه الأركان الثلاثة إلا بالآخر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف فيها مذهب غلاة الجهمية والمرجئة. من اعتقد قال، ومن قال عمل، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يعني فإذا دخل المبطل على أحد هذه الأركان، وقد مثلناها بصلاة المغرب وهي ثلاث ركعات على سبيل المثال، يعني حتى تتضح الصورة، أركان الإيمان ثلاثة: قول وعمل ونية، ثلاثة. كذلك قلنا مثلناها بصلاة المغرب فيها ثلاث ركعات. طيب، فإذا دخل المبطل على أحد هذه الركعات الثلاثة أبطلهم جميعا. وكذلك فمن كفر بأي نوع من أنواع الكفر، سواء كان كفرا قوليا أو كفرا عمليا أو اعتقاديا، فقد أبطل باقي الأركان. والإيمان يبطل جملة، فمن سب الله عز وجل وإن عمل الصلاة وإن فعل يعني أعمال الطاعة كلها، هذا لا ينفعه، لأنه أخل بركن ركين وحصن حصين. فمن كفر بلسانه أو بقلبه أو بعمله فهو كافر بالله العظيم. هذا واضح. طيب، وقد بين الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى، بين قال أن الرجل لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاث، أي بهذه الثلاثة الأركان التي ذكرناها: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذه الثلاثة، أو إن شئت قل قول وعمل. وهذا كما قاله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، ذكر وبين مخالفة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقال فيه: وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها، ويرون الإيمان قولا وعملا، ويرون الإيمان قولا وعملا. وهنا يظهر أن كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى يدل على التلازم بين القول والعمل، كما قال: والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. لا نفرق، يعني إذا فرقنا بينهما بطل الآخر، أبطلنا الآخر، الركن الثاني. قال ثم قال: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وفي هذا خير دليل على الرد على المرجئة ومن نحى نحوهم في إخراج ركن العمل من مسمى الإيمان، الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، بمعنى أن الذي يترك جميع مباني الإسلام فهذا لا يضر مع إيمانه شيء. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن جزاء بما كانوا يعملون. فالعمل يدل على أن الله يجازي به. فمن عمل خيرا جازاه الله بالخير، ومن عمل بالسوء والشر أو الكفر عامله الله بمثله. فالجزاء لا يكون إلا بالعمل، يكون إلا بالعمل. وقد بين الإمام الأجري رحمه الله تعالى كما في كتابه الشريعة قال: واعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، واجب على جميع الخلق، وهو تصديق باللسان وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. يعني التلازم لازم، الإيمان قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد. فالاعتقاد يدخل دخولا أولية، يعني هو الأصل. الإيمان قبل أن يكون قول وعمل يكون اعتقاديا، هذا هو الأصل. وعمل القلب هو الإرادة والاندفاع للفعل أو لفعل الطاعة، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. ثم قال: وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. هذا كلام المصنف هنا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا يفترق، وكانوا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، كما قال المزني هنا. ماذا قال؟ لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بالإيمان. وقال: هما سيان ونظامان وقرنان لا نفرق بينهما. فكذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. سبحان الله العظيم، وأي كلام أوضح من هذا في إبطال عقيدة هؤلاء الجهمية والمرجئة ومن اشتق منهم من الأشعرية والماتريدية وممن سلك مذهب الأحناف وغيرهم. كلهم يخرجون ركن العمل من مسمى الإيمان. فمن نظر في العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي تبين له ذلك، حيث لما ذكر في عقيدته ذكر قال: الإيمان ماذا؟ قول واعتقاد، ولم يذكر العمل. وهذه عقيدة باطلة لم يقل بها أحد من السلف. نعم. ثم قال المزني رحمه الله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد ينقص، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد ويزيد كما قال السلف رحمه الله، يزيد يزيد حتى يصير كالجبل، وينقص وينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء، كما قال الإمام أحمد: ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني يزول منه الإيمان إلى أن يدخل يبقى في دائرة الإسلام. وهذا بأفعال تنقص إيمانه وهي المعاصي، وبأفعال الطاعة يزيد حتى يبلغ السماء كما قال بعضهم، أو حتى يصير كالجبل كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله فنزداد إيمانا. فالذكر فيه طاعة، فالذكر طاعة، فقال له: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نتذاكر، فإذا ذكرنا الله ازداد إيماننا. هذا هو المعنى. وفي هذا أيضا خالفت المرجئة، والمرجئة يجعلون الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، يعني إيمان الفاسق كإيمان جبريل أو كإيمان أتقى الناس، يعني إيمان أفجر الناس كأبي بكر الصديق على سبيل المثال، بما أنه مصدق خلص يقولون أن تصديقه يعني، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكل من آمن بالله فهو مؤمن وكلهم على درجة واحدة، وهذا باطل من القول. يعني سبحان الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف هذا؟ يعني هل نجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كأحد الناس اليوم؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: لو وضع أبو بكر في كفة ووضعت سائر الأمة في كفة أخرى لرجحت كفة أبي بكر. ما معنى هذا؟ يعني أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الناس وهو أتقى الناس بعد الأنبياء، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو أفضل الناس. لذلك كما قال المصنف: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. تفاضل أبو بكر مؤمن، وعمر مؤمن، وعثمان مؤمن، وعلي مؤمن، وسائر الصحابة من أهل الإيمان كلهم رضي الله عنهم أجمعين، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، كلهم رضي الله عنهم. لكن إيمان أبي بكر أفضل من سائر الصحابة، لأن التفاضل يكون بأعلى الدرجات، يتفاضل الإيمان. وهذا قول كل السلف رحمهم الله، كما قال ابن المبارك وغيره: الإيمان يتفاضل، وإن كانوا كلهم من أهل الإيمان لكنه يتفاضل من فرد إلى آخر. فإيمان أبو بكر أفضل من إيمان علي، وأفضل من إيمان خالد، وأفضل من إيمان عمر وعثمان وسائر الصحابة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع أبو بكر في كفة ووضعت سائر الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. وقالها أيضا في عمر، قال: ولو وضع عمر في كفة ووضعت سائر الأمة في كفة لرجحت كفة عمر. ثم هكذا قالها في عثمان، وقالها في علي رضي الله عنهم أجمعين. والمرجئة عندهم الإيمان هو شيء واحد، كما ذكرنا قبل قليل أن الإيمان عندهم سواء كان أتقى الناس أو أفجر الناس، خلاص عندهم هم درجة واحدة. وكذلك عقيدة من؟ عقيدة الخوارج، عندهم الإيمان شيء واحد. فإذا ذهب الإيمان ذهب الإيمان كله، لا ينقص الإيمان عندهم. فمن فعل معصية عندهم، فمن سرق أو شرب الخمر كذا، خلص فهو كافر مباشرة. فمن يقولون أن الإيمان شيء واحد يثبت كله أو يزول كله والعياذ بالله. ثم خرجت فرقة أخرى وهي المعتزلة، وهي من قالت بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا ليس على الكفر مطلقة ولا على الإيمان مطلقة. وأول من قال بهذه المقالة هو واصل بن عطاء الغزال المعتزلي، ولا يقول الرجل أنا مؤمن حقيقة، أنا مؤمن حقا، كما قال عمر من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. لذلك ينبغي الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا يدخل ماذا في الاستثناء، لأن الإيمان يزيد وينقص، فلا يعرف الرجل إيمانه زاد أم نقص. لذلك يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله، أو يقول أرجو أن أكون مؤمنا، أرجو أن أكون مؤمنا إن شاء الله، أو مثل هذه العبارات ينبغي أن يكون فيه الاستثناء. كما قال السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن جاء بعدهم، قالوا من شهد على نفسه بالإيمان ولم يستثني فليشهد على نفسه بالجنة. من شهد على نفسه بالإيمان وقال أنا مؤمن حقيقة ولم يستثني فليشهد على نفسه بالجنة، لأن الله عز وجل وعد أهل الإيمان بالدخول للجنة، لكن نحن لا نشهد لأحد بجنة إلا من ثبت ذلك يعني في الكتاب أو في السنة. يعني فمن شهد لنفسه بالإيمان حقيقة فقد شهد لنفسه بالجنة. والمرجئة أيضا خالفت في هذه المسألة، وهم أيضا لا يستثنون في الإيمان، ولا يجعلون للإيمان، لا يجعلون له أصلا وفرع، وبهذا المعتقد الفاسد يبطلون شرائع الإسلام وشعائره، ولهذا دينهم دين الملوك، ويجعلون أكفرهم مؤمنا طالما يؤمن بالله ومصدقا به، ولا ينتفي عنه الإيمان إلا بانتفاء التصديق ومحله القلب، يعني لا يكفرون بترك جنس العمل مطلقا، وهم من أخبث الطوائف كما قال النخعي رحمه الله، وكما قال علي المرجئة، قال لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأسارقة يعني من فتنة الخوارج. ومن المرجئة خرجت الجهمية الذين يجعلون الإيمان مجرد المعرفة كافية، وعليه خرجت الأشعرية الذين وافقوا كل الفرق، وهم ثمرة هذه الطوائف الخائضة في الإيمان، سبحان الله العظيم. والاستثناء ليس شك بل له علاقة بكمال العمل ومآله، وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه لا يعرف الإنسان هل حقق اليقين أو لا، وذلك أن العبد لا يعرف كيف يختم له يعني كيف يموت. ومن يقول أنا مؤمن على الحقيقة واليقين ولا يستثني فهذا شهد لنفسه بالعصمة والجنة، لأنه يزعم كمال الإيمان قطعا، وهذه تزكية. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن اتقى. وقد شدد السلف رحمه الله تعالى في من قال مثل هذه المقالة ويقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أن أكون مؤمنا ونحو ذلك. نعم. ثم قال المزني رحمه الله تعالى والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح لأعمالهم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. يعني أهل الإسلام لا يكفرون المرتكب للذنوب والمعاصي، لا يكفرونه مثل عقيدة الخوارج، لا، فمن عمل من المعاصي والذنوب نقص إيمانه وقد يفقده، لكنه يبقى على إسلامه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا نوجب لمحسنهم الجنان، يعني نرجو للمحسن ونخاف على المسيء من أهل الإسلام. نحن نتكلم على أهل الإسلام، فالمسلم الذي أساء نرجو له، عفوا، نخاف عليه، الذي أساء نخاف عليه، والذي أحسن نرجو له، هكذا. والحكم بالإسلام أو بالكفر يرجع إلى الناس في دنياهم، وبه يقضي الناس وبه يعدلون، وهذه أحكام الظاهر. أما الباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حكم الباطن لا يعلمه إلا الله، وحكمه لله سبحانه وتعالى بالجنة أو بالنار. والناس عند الله على أربعة مراتب، منهم مؤمن ظاهرا وباطنا، ومنهم كافرا ظاهرا وباطنا، ومنهم مؤمن ظاهرا كافر باطنا مثل حال المنافقين، ومنهم كافر ظاهرا ومسلم أو ومؤمن باطنا مثل مؤمن آل فرعون. الأول مؤمن في الظاهر والباطن، هذا كحال أبي بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة رضي الله عنه، مؤمن في الظاهر وفي الباطن. ومنهم الكافر في الظاهر والباطن مثل أبي لهب وفرعون وباقي الكفرة. ومنهم مؤمن في الظاهر وكافر في الباطن كحال المنافقين في دار الإسلام، يظهرون الإسلام ويظهرون شعائر الإسلام وكل ذلك، لكنهم في الباطن على خلاف الظاهر، يكيدون لأهل الإسلام ويتحينون الفرصة بعد الفرصة للقضاء على الإسلام. هؤلاء مثل حال عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم، هؤلاء كانوا في الظاهر على أحكام الإسلام، لكن في الباطن هم كفرة فجرة منافقون، وهم في الدرك الأسفل من النار. ومنهم القسم الرابع، وهو الذي يكون كافر في الظاهر لكنه مؤمن في الباطن، مثل مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني كان في ظاهره لا يعرفه الناس فيظنوه أنه كافر، لكنه في الباطن كان مؤمن. ومنهم أيضا ماشطة بنت فرعون وأبناؤها، في ظاهرهم لم يكن أحد يعرف أنهم على الإسلام، لكنهم في الباطن أهل من أهل الإسلام. وكذلك آسيا زوجة فرعون وغيرهم كثير يعني. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، وليس بمخلوق فيبيد. القرآن كلام الله، أي أن الله هو المتكلم سبحانه وتعالى، وهذا فيه صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وكل ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه فهو كلامه. والله عز وجل تكلم مع موسى على الحقيقة، وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى، فالله عز وجل متكلم. والقرآن كلام الله على أي وجه كان، في الصدور، في المصاحف، في الحجارة، في أي موضع كان فهو كلام الله عز وجل. أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده سبحانه وتعالى ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق. هذا هو القرآن. القرآن كلام الله، كيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في أي موضع، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسومة أو في حجر منقوشة، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك، أو قال بلسانه وأضمره في نفسه، فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله، والله منه، والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله. وقال: ذلك أمر الله أنزله إليك. هذا كله يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل. فمن قال غير هذا فهو كافر معطل من النفاة، من الزنادقة والكفرة، كافر حلال الدم والماء. فمن زعم أن حرفا واحدا من كلام الله، فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. وقد أشرنا إلى هذا في كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة رحمه الله، وبينا أن القرآن كلام الله على أي وجه جاء وكيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل. فإن كان في صدور الناس فهو كلام الله، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا واضح في كتاب الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدورهم. وكذلك إذا تكلم العبد بالقرآن فهو كلام الله، كما قال تعالى: حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالله عز وجل هو المتكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع كلام الله لغيره. قال: فإن أحد استجارك يا محمد، أحد استجارك فأجره حتى يسمع كلام، يعني حتى تسمعه كلام الله. من هو المتكلم هنا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يسمع هذا المشرك. النبي هو المتكلم بماذا؟ بكلام الله. فالصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته، لكن هذا الكلام هو كلام الله. فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. يعني الأصوات تكون من القراء، تكون من القراء. فلان صوته رخيم، فلان صوته رقيق، فلان يقرأ بالتجويد، فلان يلحن، فلان يتغنى. هذه الأصوات لمن؟ لقرائها، يعني لأصحابها. لكن هذا الكلام المقروء والملفوظ هو كلام الله سبحانه وتعالى. كأن تقول: فلان صوته جميل وفلان صوته رديء مثلا، فهذا الصوت الجميل هو صوت فلان من الناس اسمه زيد، وصوت الرديء هو صوت عمر مثلا، هذا صوته جميل والآخر صوته ركيك. لكن هذا الكلام الذي تلاه الأول أو الثاني فهو كلام الله. واضح الكلام؟ يعني الذي يقرأ بالتجويد ويقرأ بالأحكام ويتقن القراءة وصوته جميل، ماذا نقول؟ نقول فلان صوته بالقرآن جميل ومتقن. طيب، وفلان لا يعرف القراءة ولا يقرأ بالأحكام وغير ذلك، فنقول فلان صوته رديء، لا يعرف الأحكام، لا يتقن التلاوة، كذا غير ذلك. يعني هذا له علاقة بالقارئ وليس له علاقة بكلام الله، فكلام الله هو كلام الله وغير مخلوق. وأيضا نقول فلان يكتب القرآن على الورق، فلان خطه جميل في الكتابة، خطه جميل سواء كتب بالحبر الأسود أو الأزرق أو الأحمر وغير ذلك، خطه جميل، ماذا نقول؟ ننسب الكتابة لفلان من الناس، فلان خطه رديء أو خطه جميل، لكن هذا المكتوب هو كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. وما كتب على حجر فهو كلام الله، وعلى كل وجه وكيفما تصرف، سواء في الصدر، سواء كان في الصدر أو نطق به على اللسان أو في حجر أو في ورق، فكله كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ ومنه يعود سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ورحم الله من انتهى إلى ما سمع. يعني القرآن كلام الله سواء كان في الحجر أو كان في الصدور أو كان على الورق أو في أي موضع كان، فهو كلام الله ماذا؟ غير مخلوق وليس بمخلوق، هكذا يقول المصنف. والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، يعني منه بدأ وهو كلامه، وهو صفة الكلام، منه بدأ سبحانه وتعالى، وليس بمخلوق فيبيد. ما معنى هذا؟ أي فينتهي، المخلوق ينتهي لكن القرآن كلام الله لا يبيد. قال وليس بمخلوق فيبيد، يعني لو كان مخلوق لأباده الله وانتهى ومات وفني هكذا. فكل مخلوق ينتهي ويبيد، وكل ما خلق الله عز وجل في الأرض أو عليها يبيد وينتهي إلا القرآن يرفعه الله عز وجل، يرفعه من المصاحف ومن الأحجار ومن الصدور ومن كل ما كتب فيه وحفظ. يعني كل ما خلقه الله على هذه الأرض أو فيها كله سينتهي ويفنى إلا القرآن، كما تعلمون في أشراط الساعة أن الله عز وجل يرفع من صدور الناس، فمن كان يحفظ القرآن فلا يحسن أن يقرأ ولا حرف. من كان يحفظ القرآن لا يحسن أن يقرأ، لماذا؟ لأن الله أخذه من صدور عباده، والمصاحف لا يبقى منها حرف، فتبقى المصاحف بيضاء ليس فيها ولا حرف، فيرفع الله عز وجل القرآن. وهذا خير دليل على الرد على هؤلاء المعطلة النفاة الذين يقولون أن القرآن مخلوق أو أنه عبارة وحكاية عن الله وهكذا. فكل ذلك باطل من القول، ومن قال أن القرآن كلام الله ووقف لا يقول مخلوق أو غير مخلوق، فهذا من الشاكة ومن الواقفة، وهذا كافر من الجهمية كما قال السلف. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أيضا فهو جهمي ويريد بذلك أن القرآن مخلوق. نعم، أكتفي بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.